أسيكم بالخير، عشني لباس اليوم وشن أحوالكم وصحة صيامكم نس كل. ماو ساعات يجي شتى صعيب، وحني خاصة سكان الصحراء ديما يجينا شتى واعر وصقع ياسر، وحكايتنا اليوم تحكي على هالموضوع هذا. فما زوز من الناس صبت عليهم المطر وتبلد بشهم ويشبحوا في دوار بعيد قصدوه، واحد يرعى شباب ملا قفقافي يا حليلي يا حليلي، واحد يا سيدي. ما نقول لكم على قصة جو البيت، واحد قال اخوي منش داخلني يا ودي، ادخل ادخل يا ودي تقي راسك وخلي يقدونا عافية وخلي كذا ونقوش وماكلة. لا يا ودي اختاني يا اخوي، انا قاعد هنا ماك عرفني ني من اشبيك يا ودي درا متكبر. لا يا اخوي اني ما نحبش ماك عرفني يا اخوي برا انت. شد فيه شد فيه، ما قال اخوي شكون قالك هذا ما عندهم اصل ماكله وبشين هنا. قال مال هيا نمشوا، هاي ثم دار ثم بيت كبير ياسر، هيا مام يقولوا اقصد الدار الكبيره. قال لاني قاصد الدار الكبيرة ولاني قاصد الدار الصغيرة، برا انت فهمتني ولا مشي. وخلاه الراجل حد ما شبحوه كاكا، صخفوا عليه وجابوا له الماكلة السخونة وقدوا له العافية وتنشف وجابوا له غطاء وعباها سوا سوا، ورقد ناض الصبح الصاحب لقاه كيفش. اشني يا ودي ليلتك؟ قال له يا والله ما تسألني على حالي يا أخي، ليلة طرت فيه البارح يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كسرت فيه صقعية وي وي وي وي وي وي. قال له إيش لزك؟ تمني قلت لك تعالى كان تبعتني خير. قال له الغالب. قال له ماني قلت لك الكبرى في الشتاء ترزي؟ وقعدت مثل اللي كبرى في الشتاء ترزي، والإنسان ما يتكبرش على الماكلة وكي حطوا له الطعام حتى احتراما في مالي الطعام ياكل منه شوي. هكا وصونا اجدادنا وهكا قالوا لنا الكبرى في الشتاء ترزي. هاي ما نقول لكم تبقوا على خير وملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت.